بلادش حلوة اسمك يا ديرتنا يروي مسيرتنا وكلنا بالروح يا بلادنا حلوة يا بلادي يا حلوة اسمك لنا غنوة لقالة والبحرين يتغددش حلوة اسمك يا ديرتنا يضوي مسيرتنا وكلنا بالروح يا بلادنا فدوة قلوب كل الناس انتي وفوق الراس من دونك الاحساس والله ما يسوى في قلوب كل الناس انتي وفوق الراس من دونك الاحساس والله ما يسوى اسمك لنا غنوة رجالة والبحرين يتوددش حلوة اسمك يا ديرتنا يا بلادي يا البحرين شوقي ونظرها العين القلب لو تدري انتي له المنوى يا بلادي يا البحرين شوقي ونظرها العين القلب لو تدري انتي له المنوى يسلم ابو سلمى الفارس الانسان ندعي له الرحمن دوما على القوة يسلم ابو سلمى الفارس الانسان ندعي له الرحمن